إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. روى الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري ضبطان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. دي رواية البخاري. رواية أحمد قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا يبيتن أناس من أمتي على شر وبطر يمسخهم الله كردة وخنازير بأخذهم القينات وبشربهم الخمر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بأخذهم القينات، القينات أي المغنيات، وبشربهم الخمر. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا سيقع في هذه الأمة، ومعلوم أصل عند المسلمين جميعا أن النبي وأيما نبي وأيما ملك مقرب أو نبي مرسل لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لا يظهر، نفي في سياق النكرة يفيد العموم، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ورسول هنا جاءت نكرة، فتشمل الرسول الملكي الملائكي وتشمل الرسول البشري. الرسول الملائكي مثل جبريل، والرسل البشريون مثل الأنبياء. فالله عز وجل وحده هو المتفرد بعلم الغيب، إلا أن يطلع على من يشاء من رسول ملائكي أو رسول بشري. فأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور ستقع في أمته، والأمة هنا يقصد بها أمة الإجابة، أي الذين استجابوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الإسلام. لأن الأمة يعنى بها نوعان: النوع الأول الأمة تسمى بأمة الدعوة، وهؤلاء كل من بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام غير المسلمين، فاليهود والنصارى والبوذيون والمجوس وكل مشرك على وجه الأرض يسمون بأمة الدعوة. أما المسلمون الذين استجابوا ودخلوا في حظيرة الإسلام يسمون بأمة الإجابة، أي الذين استجابوا إلى النبي ودخلوا في الإسلام. لذا مثلا أمة الدعوة كاليهود والنصارى وغيرهم، ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا وكان من أهل النار. إذن يسمون بأمة الدعوة، كل من دخل في الإسلام يسمون بأمة الإجابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن من أمتي. من هنا للتبعيد، يعني ليس كل الأمة، إنما بعضهم سيكون فيهم هذا. لذلك قال: من أمتي، ونسب الأمة إليه. فلما نسب الأمة إليه علم أن هذه الأمة أمة الإجابة، أي الذين استجابوا للإسلام ودخلوا فيه، سيكون فيهم هذه الأمور. قال: لا يكونن من أمتي أقوام ما لهم، قال: يستحلون الحرى الزنا والحريرة والخمر والمعازف. قوله يستحلون، معنى ذلك أنها حرام ولكنهم يستحلوها. الاستحلال قسمان، إما أن يكون استحلال عملي وإما أن يكون استحلال عقدي. الاستحلال العقدي أن إنسان يقول مثلا: والله الربا ده إيه حرام اللي فيه؟ تقول له: الله يقول إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فيقول لك: لا، ولا حرام ولا بتاع، فيش حاجة اسمها حرام، تتحرم علينا كل حاجة؟ لا، حلال. ده اسمه استحلال عقدي. أما رجل يفعل الربا، رجل يشرب الخمر، رجل يفعل المعاصي دون الكفر الأكبر ومصر على هذه المعصية مع علمه أنها حرام ولكن غلبت عليه شهوته، فهذا يكون عاصيا ليس بكافر. لذلك الإصرار على المعصية التي دون الكفر الأكبر يكون صاحبها ضعيف الإيمان، يكون صاحبها ناقص الإيمان، لا يكون كافرا، فيسمى استحلالا عمليا. يعني يفعل المعصية وهو يعلم أنها حرام، يقول لك: معلش ادعي لي كذا لأن ربنا يهديني، مش عارف أعمل إيه، بس نفسي تغلبني، شهوتي تغلبني، وهو يعلم أنها حرام. إصراره عليها هذا دليل على نقص إيمانه، ليس دليلا على نفي إيمانه. أما الذي يقول لك: لا حرام إيه، مين اللي قال الخمر حرام؟ الله ورسوله. لك: لا، ده عندكم انتم. هذا يسمى استحلال عقدي يكفر به المرء. لكن لنبغي إثبات الشروط، نبين له أولا الأدلة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي، لما نسبهم إلى أمته قال يستحلون، علم أن هؤلاء يستحلون هذه المعاصي استحلالا عمليا لا عقديا، لأنه قال أمتي. فقال ابن تيمية رحمه الله: وعلم من هذا أن هذا الاستحلال هو العملي غير المكفر. طيب، ما هذه المعاصي؟ قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا. طيب، معنى قوله يستحلون، إذن هذا العبد يعرف أنها حرام، ومعنى ذلك ومع ذلك أنه يصر ويفعلها. وإحنا عندنا في هذا الزمان الزنا على أسماء مختلفة، لا يسمون زنا، يسمونها زنا لا، ولكن يقول لك أي اسم آخر. يقول لك زواج عرف. ما هو الزواج العرف؟ يقول لك المرأة إذا ذهبت إلى رجل، أو رجل ذهب إلى امرأة وأخذ بعضهم البعض وراحوا المحامي، مش شرط الولي، يعني مش شرط أن أبوه يكون راضي، يعني يروحوا لأي محامي يقول له: أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة. والمحامي يجيب أي 2 شهود من الشغلين عنده في المكتب، يقول له: اشهدوا على الإيه؟ على الزواج ده. يكتب الورقة وتم الزواج على كده. حكم الزواج ده فين؟ الولي غير موجود. فين الأب الذي ربى وكبر؟ غير موجود. أين الإشهار؟ غير موجود. لكن في رضا المرأة. الرضا لا يحل حراما، التراضي لا يحل حراما. هذا زنا، ولو أن أهل الأرض أفتوا على أن هذا جائز حرام لأكبهم الله في النار ولا يخاف عقباه. حكم الزنا، وهذا حدث ولا حرج بين المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري قال: لا نكاح لا زواج صحيح إلا بولي، وفي رواية عند الترمذي وشاهدي عدل. لا نكاح يعني لا زواج صحيح، نفى صحة النكاح أصلا، ما في زواج إلا بولي. أين الولي؟ غير موجود. أهذا المحامي ولي؟ لا. أو يأتي برجل من القهوة قاعد على قهوة يجي يبقى ولي لهذه المرأة، حكم الزواج باطل. لابد لها من ولي. الأب موجود؟ لا، ميت. طيب الأخ ميت، العم ماليش عمام، إذن يكون ابنها إذا كانت لها ابن، وهكذا الجد، على خلاف في بين هل يبدأ بالعم أولا أم الجد عند الشافعي والحنابلة. الشاهد أن الأصل أنه لا نكاح إلا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم وأحمد من حديث عائشة قال: أيما امرأة، أيما، وده كلام عام، يوضع في أعين مفتي الضلالة الذين يقولون بأن المرأة التي تزوجت ثم طلقت ثم أرادت أن تتزوج برجل آخر لا يشترط لها ولي، غلط. الحديث ده يوضع في أعينهم. أيما امرأة كلام عام، أيما في لغة العرب كلام عام، أي امرأة، سيب أم بكر، تزوجت قبل ذلك وطلقت أم لم تتزوج. قال: أيما امرأة نكحت نفسها، زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها، اسمع، فنكاحها باطل ثلاث مرات. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها باطل ثلاث مرات، يجي مفتي يقول ده جائز أو حلال، ويأتي أصحاب الأهواء يقول لك فلان هو الذي قال بها. لا والله، لن ينجيك فلان يوم القيامة، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. مفتري. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له فنكاحها باطل باطل باطل ثم يقول جائز؟ قال بها فلان. ايه معنى قال بها فلان؟ ايما قول ستجد له قائل، ده وجد للملاحدة قائل، وجد في هذا الزمان قول ما قال به ابو جهل ولا ابو لهب ولا صناديد الكفر في قريش، وجد في هذا الزمان قائل ان الكون ليس له خالق، ادي قائله، ستجد لكل مقالة قائل، أو لكل مقالة إذا وجد لها قائل يقول حلالا. لا والله، كل طريق إن سلكته مسدود إلا طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الطريق الذي تعبدك الله به وهو الذي تسأل عنه يوم القيامة. قال في سورة القصص: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم قوله عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة. ما ممكن الأب مش راضي، فأمها تقول لها: بنتي أنا وليك، أنا بقى الولي بتاعك. لا تزوج المرأة المرأة، لا يجوز. طيب لا الأب ولا الأم، هي تزوج نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. زانية، حكم زنا، لو أن رجل تزوج بامرأة وعاشوا 100 سنة وأتوا بأموال وأولاد ملء القرية، حكم الزواج باطل ويفسخ من غير حتى ما يقول لها أنت طالق. ليه؟ لأنه ما وقع زواج أصلا، لأن هذا الزواج باطل. حدث بقى ولا حرج في الجامعات بين الشباب المسلمين وبنات المسلمات. انظر بقى، الرجل يحب امرأة وهي تحبه والأب لا يريد، ماذا عساها أن يفعل؟ يأخذ البنت ويتزوجها. طالما أنت راضية خلاص يجيب لك دلوقتي، طب احنا عايزين نحلل الزواج ده، تجيب إبرة وتشكها في صابعها ده، وهو يجيب إبرة ويشكها في صابعه كمان، والاثنين يحطوا صابعهم على بعض، الدم اختلط بالدم، يبقى كده ايه؟ الزواج صحيح. هذا الزواج باطل، الزنا. حدث بقى في كل هذه الأمور، كل هذه الأمور في هذا الزمان الذي نعيش فيه، كل أنظمة على وجه الأرض لا تستطيع أن تحمي أمور البشرية إلا نظام الإسلام، وضع لكل شيء قدرة ولكل شيء حد. قال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الذي يتعدى حدوده ظالم، هذا الإنسان يظلم نفسه. فضلا بقى عن تطلع إعلانات في الراديو وفي القنوات والتلفاز والناس يشاهدون، يقول لك استفتي مفتيك. طب مفتيك ده أنا أريد أن أتزوج، ده بيتكلموا دلوقتي في أمر هل لها مهر أم لا. امرأة تتزوج رجل بغير ولي، هل لها مهر؟ لها متعة؟ لها نفقة ولا لا؟ الزواج باطل أيها القوم، يا ناس الزواج باطل، هذا زنا أصلا، ما وقع نكاح. من الذي قال؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. والله لو أن مفت أهل الأرض جميعا أفتوا بحله ما حله الله، لأن الله بعث نبيه محمد بذلك، وليس هناك وحي بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقال: يستحلون الحرة. يستحلون يعني هي حرام، كبيرة من الكبائر، يستحل فرجها. ثم بعد ذلك يقول لك لا، ما فيها أي شيء، قال بها فلان وقال بها فلان ولا بأس بذلك. لذا قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، الذي هو الزنا. والحرير، الحرير هذا خاص لبسه بالنساء فقط. طب الحديث جه عام، هذا عام خصص من أحاديث أخرى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة: وأمسك بالذهب والحرير، مسك الاثنين كده وأمامه الصحابة المهاجرون والأنصار، قال: إن الله حرم هذان على ذكور أمتي حل لإناثها. مسك الذهب والحرير، قال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، حرام على الرجال. كيف يأتي مسلم يسمع الكلمة دي حرام من نبيه، حرام على الرجال، ويجي يلبس ذهب، دبلة ذهب، خاتم ذهب، أي شيء، سلسلة ذهب، النبي حرم هذا، أتستجيب؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمامك وقال لك حرام عليك هذا لا تلبسه، أتستجيب أم لا؟ يقول لك لو كان النبي قدامي كنت فعلت. طيب هل السنة ماتت بموت النبي محمد؟ لا، السنة بيننا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنبيك حرم لبس الذهب، لا دبلة ولا خاتم ولا مثل هذه الأمور. من الذي قال هذا؟ هذا دينك، أنت مسلم، افهم معنى كلمة مسلم، أي أنك تسلم قلبك وجوارحك وأفعالك وتقريراتك وأمورك كلها لله على لسان نبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلمة مسلم، أنك مسلم بكل شيء. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هو ده دليل الفلاح، دليل نجاح الأمة دي والإسلام والمسلمون الذين ضاعوا الآن في شتى جنبات الأرض. عنوان فلاحها سمعنا وأطعنا. عنوان خسرانها سمعنا. سمعنا، سمعت قال الله قال الرسول، سمعنا وعصينا. لذا هذا هو في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الذلة ذليل، الصغار الحقارة. كل من عصاه عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يزل ويكون حقيرا في نفوس الناس. انظر إلى حال المسلمين الآن. وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. أتستجيب؟ يلبس سلسلة ذهب، خاتم ذهب، دبلة ذهب. شوف الحديث الذي رواه أبو داود: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبس خاتم من ذهب، خاتم ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والرجل أمامه، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يديه؟ جمرة من نار. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل وألقاه في الأرض، وقام النبي ومشى، فمضى الرجل، قام يمشي، فقال له أصحابه: خذه فانتفع به، خذ الخاتم بيعه، ما تلبسوش خلاص. طب أنت لو مكانه تعمل إيه؟ خلاص أنا هاخد الخاتم واروح أبيعه، مش هلبسه تاني خلاص. النبي عليه السلام خده رماه، حرام خلاص مش هلبسه، هبيعه. فقالوا: خذه فانتفع به. قال: لا والله، لا آخذ شيئا ألقى به رسول الله في الأرض، لا والله ما مدش أبدا إيدي على شيء رماه النبي محمد على الأرض. هل تستطيع؟ مش هقول لك خده ورميه على الأرض، أقول لك لا يجوز أن تلبس. هل تستطيع أن تستجيب؟ أم الناس بقى ما ينفعش لازم ألبس الدبلة الذهب والناس يقولوا علي إيه؟ الناس الناس الناس الناس لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا، الناس لا ينفعوك. ستسأل وحدك أمام رب العالمين. فأمسك النبي بالذهب والحرير، قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. إذن حل لإناثها، إذن لا يجوز لك أن تلبس الحرير ولا الذهب. لما؟ لأنك رجل لا تتشبه بالنساء، عيب أن تتشبه بالمرأة. انظر الآن إلى حال المسلمين، تجد الرجل شعره كالنساء، تجد لبسه، والله لا أستطيع أن أمضي في الطرقات، بعض الناس لا أفرق أهو رجل أم امرأة، ما هذا جنسه، أي جنس هذا، أرجل أم امرأة، لا أستطيع أن أفرق. النبي يريد أن يعلمك أن تكون رجل في حياتك، في كلامك، في تقريراتك، في أمورك، في مشيتك، في لبسك، في هيئتك، أن تكون رجلا. يقول: حل لإناثها، لا يجوز للرجال. فإذا قال النبي حل لإناثها، فما بال الرجال؟ مجرد الحنة بس، وضع الحنة في الرجل. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع الحناء في يديه وفي رجليه، حنة كما يفعلها المسلمون الآن، يجي ليلة الحنة يحط حنة في رجليه وحنة في إيديه. ليه؟ عشان الناس تعرف ان دي حنة، والعرف كده، عرف مخالف للشرع، لان الحناء وضعها للنساء زينة فقط، الا بقى لو كانت الحناء دي لها سبب في شفاء مرض ما وليس هناك بديل غيرها. وهنا الان في هذا الزمان البدلاء كثير. فجاء رجل وضع الحناء في قدميه، فنظر النبي اليه وهو جالس هكذا يصعد النظر فيه، فقال: ما شأن هذا؟ هو ماله عامل لي كده؟ قال: ما شأن هذا؟ قالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء. فأمر به النبي فأخرج من المدينة تشبها بالنساء، مجرد وضع الحناء فقط. ليه؟ اختلطت الأمور. النبي يريد أن يميز بين الرجل وأفعاله وبين النساء. الحلية هذه وهذا التجمل وهذه الأمور، هذه للنساء، لبس السلسلة والذهب والحلية والحناء وضعها للنساء، ما بال الرجال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحرم هذا. وصل الحال إلى أن رجال الآن في هذا الزمان يريدون أن يعملوا عملية ليغيروا جنسهم إلى جنس النساء والعكس. امرأة تريد أن تغير جنسها إلى الرجل والرجل إلى المرأة. كل هذه الأمور الناس يعلمون أنها حرام ولكن يستحلونها، فيعلم أنه محرم ومع ذلك يستحل الأمر. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود قال: لا تلبس المرأة لبسة الرجل ولا يلبس الرجل لبسة المرأة. المرأة لها لباس خاص بها والرجل له لباس خاص به. لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل. شوف الآن، الآن الله المستعان، حتى يعني الحجاب، تنظر إلى النساء في الشوارع ليس هناك إلا البنطال، بنطلون جنس، بنطلون قماش، أي بنطال. تنظر للنساء صار هذا الأصل عندهم، الأصل عند النساء الآن هو لبس البنطال. تخرج المرأة من بيت رجل وامرأة أباها وأمها وأخوها لا ينهونها، تخرج بهذا اللباس. امرأة مسلمة تخرج بمنطال تظهر فخذيها وعورتها بين المسلمين، أهذا هو دين الإسلام؟ لذا جعلت الزلة والصغار على من خالف أمري. الزلة والصغار، ده في شباب الآن بيضعوا حلقان في الأذن. انظر للشباب المسلمين الآن، كل شيء تشبه إما بالنساء وإما بالكافرين. القصة دي اللي يقولك عشان الفلاني، وده عشان الممثل الفلاني، وهذا للاعب الكرة الفلاني، وهذا للمغني الفلاني. ومعلوم أن المتشبه يقلد المشبه به فيكون أدنى منه. أنت لما تيجي تشبه واحد فأنت كده أدنى منه وهو أعلى منك. عيب، عيب عليك أن يكون رجل كافر مشرك وأنت مسلم عزيز تتبع نبيك محمد أنت اللي تقلد. يبقى أنت أدنى من هذا، بل حينما تقلد المرأة أنت أدنى من النساء. لذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك أن تكون رجلا في كلامك، في أفكارك، في هيئتك. فقال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا بأسماء مختلفة. عندك ضابط، إذا لم يوجد الولي، لم يوجد رضا المرأة، لم يوجد الشهود، لم يوجد الإشهار، سمي هذا الزواج ما شئت باطل. لابد ولي، رضا المرأة، الشهود، الإشهار، لابد. إذا تخلف عدم وجود الولي بطل الزواج. سمي ما شئ، سميه زواج عرفي، سميه تراضي، سمي ما شئ، حرام. قال: الحرة والحريرة والخمر. وهذا نكمله في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر. كلمة الخمر لما نزل تحريمها، الخمر كل ما خامر العقل، يعني كل ما غطاه. فقال عليه الصلاة والسلام، حديث أبو هريرة وحديث عائشة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. واحد، اثنين. طيب واحد يجي يقول: أنا بشرب الخمرة دي لكن شوية صغيرين جدا ما بسكرش منهم، وانت بتقول كل مسكر حرام وده ما بيسكرنيش، يعني أنا بشرب شوية صغيرين نصف كوب ما بسكرش منهم، تقع في الحديث الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني هو بيسكر مثلا لغاية قدي يسكر مثلا لغاية إزازة ممكن يسكر، يبقى النقطة منها حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية ما أسكر الفرق، شوف لو بيشرب لغاية برميل يسكر عند البرميل، أقل من البرميل ده لا يسكر، لو بيسكر عند البرميل النقطة منه حرام. قال ما أسكر الفرق فقليله حرام، وفي رواية فملء الكف منه حرام، ملء الكف. طيب هل الخمرة محصورة في شرب الخمر المعلوم؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن لو واحد بيشرب لا تسمى خمرا، بيسموها بيرة، لو بيشرب هذه البيرة يقول لك أنا بشرب 10 أزايز وممكن ما اسكرش، لكن عندي 15 إزازة ممكن بقى إيه دماغي تبتدي تضيع. النقطة منها حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وسمي بقى ما شئت من الأسماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عائشة قال لا يكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، لا يسميها خمرا، لأن خمر اسم منفر، يقول لك أنا بشرب خمر لا بلاش اسم منفر، فيسميها أي حاجة، تعال خد لك مثلا كوب انتعاش، يسميها بيرة، يسميها حشيش، لأن هذا أيضا يدخل في هذا، لأن هذا يخامر العقل أيضا. وعندك الحديث الذي رواه أحمد نهى النبي عن كل مسكر، ده الإسكار، ومفتر، المفتر أي يخدر الجسد، ما يخليكش كده ممكن تشتغل أسبوع ما تحسش بحاجة خالص، جسمك متخدر. نهى عن كل مسكر، طب ما بيسكرش، لا يسكر لكن يخدر الجسد، قال نهى عن كل مسكر ومفتر. ضع بقى كل هذه الأمور بما يسمى الآن بالترامادول، هذا أيضا يدخل فيه، وقد سألت المتخصصون في هذا الباب يدخل أيضا فيه. لذلك حتى الجثة الطيب، جثة الطيب هذه ذكر ابن دقيق العيد عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم، كما ذكره ابن حجر الهيتمي في الزواجر لما اقترف من الكبائر، ذكروا أيضا أن هذه توضع تحت المسكرات. ليه؟ لأن كثرتها أيضا تؤدي إلى تخدير الجسد، كثرتها. قل لي لا ده أنا ممكن بضع شيء بسيط جدا في الطعام. انظر روى الإمام أحمد من حديث عائشة نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. 2 في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسكر كثيره فالسف منه حرام. في رواية ما أسكر كثيره فقليله حرام. 2 ملء الكف منه حرام. رواية ثالثة السف منه حرام. ومعلوم من الخمرة ما بتسفش بتشرب، إذن السف أنه سيكون هناك شيء يسف كمثل البودرة، هذا أيضا يوضع فيه. لذا كل هذه الأمور نبيك ما تركه، فيأتي أناس سمي ما شئت أنا بسكرش لكن هذا يخدر الجسد، يوضع أيضا تحته. نهى عن كل مسكر ومفتر، إذا كانت جثة الطيب أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد ابن حزم أهل الظاهر داود الظاهر الشوكاني بجماهير أصحابهم جميعا قالوا لا يجوز حرام. وأفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وقبله مفتي المملكة الشيخ محمد إبراهيم بدخول جثة الطيب السعودية. ليه؟ لأنهم يعلمون الحكم، ممكن بتخش سرقة ممكن تخش، لكن بإذن الحكومات لا. أفتت اللجنة الدائمة بحرمتها أيضا، إذا كان في هذا لا يجوز، ما بالك بقى في الترمادول، ما بالك في الحشيش البانجو، ما بالك بالخمر، ما بالك بالبيرة الذي الأطباء يقول لك اشرب منها عشان الكلى والكبد وتفيد الكبد والبطن وهذه الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. كل هذه الأمور الإسلام جاء بحفظ هذه الضروريات، حفظ العقل، حفظ الدين، النفس، المال، العرض، العقل، يحفظ عقلك. يريد أن الناس يكونوا مستفقون، يريدين أن يكون على الجادة، أن المسلم يكون عقله ناضج. أما انظر لحال المسلمين الآن، الشباب انظر لحال الشباب الآن، وحسرتان. تجد الشباب الآن في الطرقات وفي الشوارع وفي الأماكن وفي البيوت شرب الحشيش والخمر والبنج والمخدرات، ضياع، مع أننا لا نحتاج إلى أي نظام يتكلم، بل حرمه رب العالمين من أكثر من 1400 عام حرم، ولكن المسلمين لا يعلمون. لذا قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، الموسيقى والغناء. الموسيقى كمان حرمت كل حاجة. اعلم أننا لا نحرم شيء. أنت مسلم ولك خالق وأرسل لك نبي يأمرك وينهاك. أنا حر. لا، أنت مش حر، أنت مسلم تسلم قلبك لسيدك وتسلم قلبك لأمر نبيك. أنت مش حر، لا، أنت في حدود. لذا حرم هنا الشرع أيضا المعازف والموسيقى، الموسيقى اللي بقت في البيت في الشوارع، بل في المساجد الناس يصلون وتسمع الموسيقى والأغاني في المساجد. حتى بيوت الله لم تحرم من هذا أيضا، لم تمنع منه أيضا. تركب سيارة، أغاني في البيت، أغاني الجيران، أغاني في الشغل، موسيقى، حتى أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنها فصارت في الشوارع. يبقى مشغل التليفون وماشي في الشارع كده عالي، كل الناس يسمعون هذا إلا من رحم الله، قليل ما هم. طيب، سؤال وجواب: هل الشرع دينك حرم هذا؟ بيني وبينك نبيك عليه الصلاة والسلام: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود صحابي، وابن مسعود هو الذي قال: والله الذي لا إله غيره ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت. قال: لهو الحديث هو الغناء. قال عليه الصلاة والسلام: الحديث الذي ذكرته لك. انظر في الحديث الذي رواه البزار في مسنده من حديث أنس، قال: صوتان، هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صوتان ملعونان مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة، النعمة من الله عليك بالزواج وآلاف غيرك لم يتزوجوا، هذه نعمة من الله تستحق الشكر. لكن انظر إلى المقابل، الكفر بنعمة الله، الفرح حشيش وخمر ونساء وعربدة وراقصات إلى الصبح، كل هذه الأمور، أهذا هو شكر الله؟ يقول لك: الناس ماذا يفعل لك الناس؟ لو فعلت كل سبيل لن يرضوا عنك أبدا، الناس لا يرضون عنك، أكثر أهل الأرض لا يرضون عن رب العالمين ولا عن نبيه، أيرضون عنك أنت؟ افعل ما ترضي ربك وما يرضي نبيك، ولا يضرك بالناس. الناس ما يفعلونك شيء، الناس أقل شيء يأخذونك ويلفوك في أي حتة ويضعونك في قبر ويتركونك ويذهبون ويأكلوا ويشربوا ويضحكوا ولا شيء في ذلك، وأنت يا مسكين وحدك رهين قبرك تحاسب وتسأل على كل ما فعلته. وكل هذا الذي يحدث في الأفراح إنما يحمله صاحب الفرح، وهذا فرح مذموم، إذ كيف من الله عليك بهذه النعمة وتحاربه بهذه المعاصي. صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة، رنة عند مصيبة. الآن أناس يموتون والجنازة تمشي وراها موسيقى وأمامها موسيقى وعلى جنبتي الطريق موسيقى، رنة مصيبة. مصيبة الموت أيضا فيها موسيقى. ففي الحياة في فرحه موسيقى ومعاصي، وعند موته مصيبة أيضا فرح ومعاصي وموسيقى وغناء، صوتان ملعونان. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عباس، حرم الله، هذا أيضا مرفوع، حرم الله الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر خمر. الكوبة الطبل، الكوبة هي الطبل، أيضا حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذه. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الفتن من حديث عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ. المسخ ده ابن القيم يقول قد يمسخ العبد عينا هو نفسه يتمسخ، أو يمسخ القلب يبقى شكله شكل إنس والقلب قلب خنزير، لا يغار على حرمة بيته أبدا. يبقى امراته جنبه في الكوشة وشبه عارية والناس أمامه يشاهدون هذه المسرحية. أين الغيرة يا رجل؟ أين الغيرة على بناتك وعلى زوجتك؟ مسخ، القلب صار ممسوخا، كل الحيوانات تغار إلا الخنزير، أي حيوان بغير إلا الخنزير فقط هو الذي لا يغار. فيمسخ قلب هذا العبد من كثرة السماع، الموسيقى والعشق وهذه الأمور. أنت مسلم، ما الذي جعل المسلمون في هذه الحالة في هذا الزمان خاصة؟ هو الضعف والهوان، وأنه يرى غيره يفعل كذا وهذا أفضل وأعلى منه فأنا أفعل. إذا كنت تريد أن تكون عزيزا في هذه الحياة شريفا فيها ويرضى عنك ربك، لأن هذه الحياة عبارة كلمة واحدة، امتحان بس، اختبار. طيب في حالة الاختبار بتعمل إيه لابنك؟ ابنك فاضل له شهر على الامتحان، بتعمل له إيه؟ اقفل التلفزيون وحط التلفزيون في الدولاب وما شوفكش تخرج، وامنع كذا وامنع كذا وامنع كذا وامنع كذا، وتفعل عليه حدود وتضع عليه لوائح ألا يفعلها. ليه؟ عنده امتحان. طب أنت أمامك الموت وأمامك البعث والنشور والحشر والكتاب والميزان والصراط والموقف، وإما إلى جنة وإما إلى نار، تعمل فداء إيه؟ إذا كان في اختبار زي ده عملت كده تعمل فداء إيه؟ لذا المسلم له حدود حتى وإن كان على خلاف هواك. أنا بحب ده، يعني أنا ما أقدرش أستغنى عنه، إذن هنا تصابر. أنا ما أقدرش أستغنى عن الأغاني، ما أقدرش أستغنى عن كذا، مش ممكن، بحبها جدا، لو سمعتها كده يعني ما أستطيع أن أتركها. هنا الرجولة، لأن الرجولة أن تخالف هواك لمرضات الله، هذه هي الرجولة، مخالفة الهوى